بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكرت في الدرس الماضي أو تكلمت في الدرس الماضي على بدء الإحرام بالحج من مكة في اليوم الثامن لأهل مكة وللمحلين بها من الآفاقيين الذين أتوا بعمرة وتحللوا منها وجلسوا ينتظرون الحج، فإن هؤلاء المحلين وكذلك أهل مكة يحرمون في اليوم الثامن من منازلهم بمكة ثم يخرجون إلى منى ويبقوا فيها ويصلوا فيها 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بدون جمع. وأن من أحرم من مكة في اليوم الثامن يأتي إلى منى رأسا ولا يذهب إلى المسجد الحرام ليطوف أو ليحرم من المسجد، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من المحلين أحرموا من منازلهم بالأبطح مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهبوا إلى منى ولم يدخلوا إلى المسجد ويطوفوا أو يحرموا قبل خروجهم إلى منى، بل أحرموا من منازلهم وذهبوا إلى منى. وكذلك ذكرت أن من كان نازلا بمنى قبل اليوم الثامن فإنه يحرم من منزله بمنى ولا يحتاج إلى أن ينزل إلى مكة ليحرم منها، ما دام أنه ساكن في منى في الخيام قبل اليوم الثامن فإنه يحرم من منزله وهو في منى ويبقى في منى، ولا حاجة إلى كونه ينزل إلى مكة ويحرم منها، وإنما الإحرام منها في حق من كان موجودا فيها قبل اليوم الثامن، يحرم في اليوم الثامن ويذهب إلى منى دون أن يذهب إلى المسجد فيصلي أو يطوف أو يحرم من المسجد، بل يحرم من منزله. وأنه إذا طلعت الشمس من يوم عرفة يذهب إلى عرفة، وأن الناس في طريقهم إلى عرفة يكبرون ويلبون، وأن كل ذلك سائغ وقد فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإنسان إذا وصل عرفة يتحقق من أنه داخل حدودها ويصلي الظهر والعصر في أول وقت الظهر جمعا وقصرا، ثم يبدأ بالوقوف وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة والابتهال إليه عز وجل حتى تغرب الشمس، وهو واقف يدعو ويسأل الله عز وجل ويرجوه ويتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي، ويستمر على ذلك إلى غروب الشمس. وإذا غربت الشمس انتقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، انتقل الحجاج من عرفة إلى مزدلفة، ولا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث وأصحابه معه في عرفة إلى أن غربت الشمس وتحقق غروبها وغاب القرص، وعند ذلك انطلق عليه الصلاة والسلام ومعه الحجاج إلى مزدلفة، ودون أن يصلي بعرفة، وإنما ذهب والصلاة أمامه في مزدلفة، فإذا وصل إلى مزدلفة نزل بها وصلى وأذن للصلاتين المغرب والعشاء، ثم صلي ثم أقيم صلاة المغرب وصلي 3 ركعات، ثم أقيم صلاة العشاء وأقيم صلي 2 ركعتين، ولا يتنفل بينهما ولا بعد الثانية منهما وإنما يصليهما وجامعا بينهما مع قصره للثانية التي هي العشاء. وهذا هو أول عمل يقوم به الناس إذا وصلوا مزدلفة، سواء وصلوا في وقت المغرب فيكون الجمع تقديم، أو وصلوا في وقت العشاء بعد دخول وقتها فيكون الجمع تأخير. ولكن إذا كان هناك زحمة في الطريق من عرفة إلى مزدلفة وبسبب الزحام تأخر الناس عن الوصول لمزدلفة إلى نصف الليل فإن الإنسان ينزل ويصلي في الطريق قبل نصف الليل ولا يؤخر الصلاة إلى ما بعد نصف الليل، وإنما ينزل في الطريق ويصلي ثم يواصل حتى يصل إلى مزدلفة، وإذا وصل إليها نزل بها وصل المغرب والعشاء كما ذكرت. وليست المهمة في مزدلفة لقط الحصى، وإنما المهمة في مزدلفة المبيت، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، ولا يجوز الانصراف منها قبل نصف الليل، ولا يجوز الانصراف منها قبل نصف الليل، فإن الانصراف إنما يكون في آخر الليل للضعفة. وأما القادرون فإن المستحب في حقهم أن يبقوا حتى يصلوا الفجر فيها بأول وقتها، ثم يقفون يدعون حتى يسروا جدا، يعني قبل أن تطلع الشمس. فإذا كانوا أسفروا كثيرا ولم تطلع الشمس ولكنها قريبة من الطلوع، فإنهم ينصرفون من مزدلفة متجهين إلى منى. ويدعو الإنسان في مزدلفة بعد صلاة الفجر كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكر الله عز وجل المزدلفة بقوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمراد بالمشعر الحرام مزدلفة، وسميت مزدلفة مشعرا حراما لأنها داخل الحرم. وأما عرفة فهي مشعر حلال لأنها ليست من الحرم، وإنما هي خارج الحرم. ولهذا فإن الناس في غير الحج وفي غير الإحرام إذا كانوا يعني غير محرمين في غير وقت الحج لهم أن يصيدوا الصيد في عرفة، لأن عرفة ليست من الحرم وإنما هي من الحل، لكن المحرمون لا يجوز لهم أن يصطادوا ما كان وهم في البر، ما يجوز لهم أن يصطادوا. وأما في الحرم فكل من كان في الحرم سواء كان محرما أو غير محرم فهو ممنوع من الصيد، لأن من دخله كان آمنا، من دخله من الإنسان والدواب صيد فإنه يكون آمنا لا يتعرض له بسوء، لا بقتل ولا بتنفير ولا بإزعاج، وإنما يترك دون أن يتعرض له بشيء. أما ما كان خارج الحرم فإن غير المحرم يصيد، وأما المحرم فإنه لا يصيد، المحرم لا يصيد وغير المحرم له أن يصيد، لأن الله عز وجل قال: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني إذا حللتم فاصطادوا يعني في خارج الحرم، وأما في داخل الحرم فإنه لا يجوز الصيد فيه أبدا، لا من هو محرم ولا ممن هو حلال غير محرم. حاصل أن مزدلفة قيل لها مشعر الحرام لأنها واقعة في الحرم، وأما العرفة فإنها مشعر حلال لأنها واقعة خارج الحرم. وأما فيما يتعلق بقطع الشجر فإنه لا يقطع في مزدلفة وغيرها من الحرم، وأما عرفة فإنه يقطع إذا كان في حشيش وعشب، لكن الشجر الذي غرسه الناس من أجل يتظلل به الناس لا يجوز قطعه، لا من أجل أن الأرض حرام فهي حلال، هي حل وليست بحرام، ولكن الشجر الذي غرسه الناس ليستفيد الناس منه بالاستظلال ويكونون في ظله في الحج وغير الحج لا يجوز التعرض له من أجل أنه إفساد لشيء غرسه الناس للمصلحة، لا من أجل أن المكان حرم فإنه ليس بحرم، لكن ما دام غرس من أجل أن يتظلل به الناس في الحج وغير الحج فإن هذا لا يجوز التعرض له، لا يجوز التعرض له من أجل أن في فائدة للناس، وقد غرسوه للفائدة، غرسوه للاستفادة منه بحيث يستظلون به سواء في وهم حجاج أو غير الحجاج، بحيث يظهرون من مكة ويجلسون تحت ذلك الشجر، أو يعني أناس مسافرين يأتون يجلسون تحت ذلك الشجر فيستظلون به، وقطعه لا يجوز من أجل أنه ما لم ينبته الله عز وجل وإنما غرسه الناس للمصلحة، فلا يتعرض للشيء الذي غرسه الناس للمصلحة. ثم إن لقط الحصى لا يلزم أن يكون في من حين يصل، لأن الإنسان إذا وصل يصلي المغرب والعشاء وينام بعد أن يصلي الوتر حتى يطلع الفجر، فيصلي الفجر في أول وقتها ثم يقف يدعو إلى أن يسفر ثم ينصرف إلى منى. أما من كان من الضعفة ومن في حكمهم فإن لهم أن ينصرفوا آخر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لهم بأن ينصرفوا إلى آخر الليل، وإذا انصرفوا فلهم أن يرموا إذا وصلوا منى، ولهم أن يذهبوا إلى مكة ليطوفوا قبل أن يرموا. كل ذلك جائز، يعني يكون الإنسان يرمي أول ما يصل منى يعني في آخر الليل، أو يذهب إلى مكة ليطوف، يعني إذا كان معه نساء يخشى أنه يأتيها الحيض فيبادر إلى الطواف حتى يؤدي طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، فلا تكون المرأة سببا في التأخر لأصحابها ولأهلها ولرفقتها، تؤدي ذلك الركن الذي لا بد منه، ثم تأتي إلى منى وتأتي بالأمور المطلوبة التي هي الرمي والحلق. والحصى يمكن أن يلقط من مزدلفة، ويمكن أن يلقط من منى، ويمكن أن يلقط من مكة، وسواء لقطه كله أو لقط ما يخص كل يوم على حدة، كل ذلك سائغ. وعدد الحصى الذي يلقط وترمى به الجمار كلها 49 حصاة للمتعجلين و70 حصاة للمتأخرين، لأن يوم العيد يرمى فيه 7 في جمرة العقبة، واليوم 11 ترمى الجمرات 3 كل واحدة 7 يكون مجموع 21، واليوم 12 ترمى الجمرات 3 كل واحدة 7 يكون مجموع 49. ومن أراد التأخر إلى اليوم 13 فيبيت ليلة 13 ويرمي بعد الزوال من اليوم 13 يكون الحصى الذي رمى به 70 حصاة. وكما قلت سواء لقطه كله من مزدلفة أو كله من منى أو كله من مكة، أو لقط 7 يوم العيد من مزدلفة أو من منى، وفي كل يوم يلقط 21 سواء كان من منى أو من مكة، فإن ذلك لا بأس به، ذلك لا بأس به. وحصى الجمار الذي يلقط مثل حصى الخذ الذي يخذف فيه في الأصابع، وهو أكبر من الحمص قليلا، أكبر من الحمص قليلا، ولا يجوز الرمي بكبار، ولا يجوز الرمي أيضا بأشياء ليست من الحصى مثل قطع حديد أو قطع سمنت أو قطع زجاج أو قطع عظام، كل ذلك لا يرمى به، وأن الرمي بالحصى فقط، الرمي بالحصى هذا هو الذي يرمى به، الأمور الأخرى هذه لا يرمى بها، لا يرمى بهذه الأشياء. ويكون كما ذكرت أكبر من الحمص قليلا، ويرمي كل حصاة على حدة، عندما يأتي الجمرة يرمي كل حصاة على حدة، ويكبر الله عز وجل عند كل حصاة، يكبر الله عند كل حصاة. وفي يوم العيد إذا لبى مع التكبير فإن ذلك جاءت به السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية في يوم العيد عندما فرغ أو عند آخر جمرة من الجمرات 7 التي رمى بها جمرة العقبة، التي رمى بها جمرة العقبة، وعند ذلك يحصل التحلل، يحصل الرمي، فإذا أضاف إليه الحلقة أو التقصير حصل التحلل الأول الذي يحل فيه كل شيء إلا النساء، يتطيب الإنسان ويلبس ثيابه ويغطي رأسه ويعني يحل له كل شيء إلا الجماع، كل شيء لا إتيان النساء، هذا هو التحلل الأول. وإذا فعل الأمر الثالث الذي هو الطواف أو السعي حل له كل شيء حتى النساء. والأمور التي يحصل بها التحلل ثلاثة من أربعة من أعمال يوم العيد، أعمال يوم النحر، أعمال يوم النحر أربعة، والتحلل يحصل باثنين من ثلاثة، التحلل الأول، والتحلل الآخر الذي يحل به كل شيء حتى النساء إذا فعلت الأمور الثلاثة، إذا فعلت الأمور الثلاثة الرمي والحلق والطواف، والسعي لمن كان عليه سعي بعده، عند ذلك يحصل التحلل الكامل الذي يحل معه كل شيء حتى النساء، حتى جماع النساء يحل في يوم العيد إذا رمى وحلق وطاف وسعى إذا كان عليه سعي، يحل له أن يجامع أهله في يوم العيد عندما يحصل التحلل الأخير الذي فيه أمور ثلاثة: الرمي والحلق والتقصير أو الطواف والسعي معه لمن كان عليه سعي. أما النحر فهذا لا علاقة له بالتحلل، لأن النحر من أعمال يوم النحر، ولكنه ليس لازما لجميع الحجاج، وإنما هو لازم للمتمتعين والقارنين، لازم للمتمتعين والقارنين، هذا هو الذي النحر والذبح يكون لازما لهؤلاء. أما المفردون فإنه لا هدي عليهم، لا هدي واجبا عليهم، لا هدي واجبا عليهم، وإنما الوجوب الهدي، وجوب الهدي إنما هو على المتمتع والقارن، إنما هو على المتمتع والقارن. فهذه أعمال يوم النحر، فإذا رمى ونحر وحلق وقصر وطاف وسعى إذا كان عليه سعي، هذه إذا وجدت حل للإنسان كل شيء. أما الذبح فيمكن أن لا يذبح إلا في اليوم الثالث عشر، ويحل له كل شيء في يوم العيد ولو لم يذبح، لأن الذبح لا علاقة له بالتحلل، لأنه ليس لازما لجميع الحجاج، وإنما التحلل باثنين من ثلاثة من الأمور التي لازمة لجميع الحجاج، وإنما قيل اثنين من ثلاثة لأن التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر جائز، ليس الترتيب لازما بمعنى أنه يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، وهذا هو ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذا الترتيب ليس واجبا وإنما هو مستحب وهو الأولى والأفضل، لكن لو أن إنسانا قدم بعضها على بعض جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في يوم النحر بعد الزوال فصار الناس يسألونه، فمنهم من قال ذبحت قبل أن أرمي، ومنهم من قال حلقت قبل أن أرمي، ومنهم من قال طفت قبل أن أرمي، ومنهم من قال رميته بعدما أمسيت، وكل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حرج. وجاء أيضا رجل أن منهم قال من قال سعيت قبل أن أطوف فقال لا حرج، فدل ذلك على أن الأمور الأربعة التي تكون يوم النحر أن ترتيبها كما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحب، وأنه ليس بواجب بل يجوز التقديم والتأخير. ولهذا قالوا يحصل التحلل باثنين من ثلاثة من أجل أنه جائز التقديم والتأخير، اثنين من ثلاثة لأنه التقديم والتأخير جائز، لهذا قالوا اثنين من ثلاثة، وإذا فعل الثالث حل كل شيء حتى النساء. وكما قلت النحر لا علاقة له بالتحلل، لأن النحر يمكن أن يكون في اليوم الثالث عشر ويحل له كل شيء حتى جماع النساء يوم العيد إذا فعل الأمور الثلاثة التي هي الرمي والنحر والحلق. ثم إن يوم العيد الرمي فيه واسع، من تقدم في آخر الليل من الضعفة ومن في حكمهم ومن يصاحبهم فلهم أن يرموا آخر الليل، ولهم أن يرموا بعد طلوع الفجر، ويرموا في النهار كله، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب يجوز له أن يرمي بعد الغروب عن يوم العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ضحى ونساؤه أو بعض نسائه أو بعض النساء التي قدمهن الرسول عليه الصلاة والسلام رمينا قبل الفجر، رمينا قبل الفجر، فيجوز لمن تقدم في آخر الليل أن يرمي إذا وصل منى جمرة العقبة، ولا يلزم أن يكون الرمي بالنهار، لكنه هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى، رمى جمرة العقبة ضحى، ولكن النهار كله وقت للرمي، وكذلك قبل الفجر وقت للرمي لمن وصل إلى منى ممن تعجل ومن تقدم إلى منى، ومن لم يتمكن أيضا في النهار جاز له أن يرمي بالليل، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما نفست امرأة مع صفية ابنة أبي عبيد زوجته ولم تصل إلى منى إلا بعد الغروب، أمرهما بأن يرمي بعد الغروب، فدل ذلك على أن من لم يتمكن من الرمي قبل الغروب يجوز له أن يرمي يوم العيد بعد الغروب. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل وقال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت، وكان هذا بعد العصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى ضحى، فلما كان أحد الصحابة لم يرمي ضحى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما رمى في المساء، قال: رميت بعدما أمسيت، يعني قبل الوقت الذي كان يسأل، لأن السؤال كان في آخر النهار، والمساء يدخل من زوال الشمس، يقال له مساء، وقال له يعني عشي، يعني هذا هو المساء، فقال: رميت بعدما أمسيت، يعني بعدما يعني ليس في الوقت الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، لأن الرمي كان في الزوال بعد الزوال، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا حرج، يعني الرمي صحيح، فالرمي يوم العيد كله محل للرمي، وقبل الفجر محل أيضا للرمي، ولكن لا يجوز أن يرمى قبل نصف الليل، ولا أن يطاف بالبيت بعد نصف الليل، ولا أن يخرج من مزدلفة قبل نصف الليل، ولا يجوز أن يخرج من مزدلفة قبل نصف الليل، وإنما الخروج لمن يؤذن له بالخروج إنما يكون بعد نصف الليل وفي آخر الليل، ولكنه إذا وصل له أن يرمي، له أن يرمي الجمرة، أي جمرة العقبة، بسبع حصيات، وكذلك يرمي بعد الغروب لمن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب، يعني في النهار. هذه أعمال يوم النحر الأربعة: رمي فنحر فحلق فطواف، وهي مرتبة على هذا الترتيب، إلا أن التقديم والتأخير جائز، لأن الترتيب ليس بلازم، الترتيب ليس بلازم. والنحر يكون من الإبل والبقر والغنم، والبقرة بدنا تجي عن سبعة، والبقرة عن سبعة، والشاة عن شخص واحد، والذي يجزي في الهدي ما كان جذعا من الضأن له ستة شهور، هذا أقل ما يجزي من الضأن، وأقل ما يجزي من الغنم الثنية التي أكملت السنة الأولى ودخلت السنة الثانية، ومن البقر الثنية التي أكملت سنتين ودخلت في الثالثة، ومن الإبل الثنية التي أكملت خمس سنين ودخلت في السادسة. هذا هو الذي يجزي في الأضاحي والهدي، هذا هو السن الذي يجزي في الهدي والأضاحي، الجذع من الضأن والثني من غيره، يعني من بهيمة الأنعام. والإبل تنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، ويكون النحر في لبتها، أي في أصل الرقبة، بين أصل اليدين والرقبة، هذه اللبة يكون فيها النحر. وأما البقر والغنم فإنها تذبح مع حلقها الذي يفصل بين رأسها ورقبتها، بين رأسها ورقبتها، هذا مكان الذبح، لكن يجوز أن يذبح ما ينحر كالإبل، وأن ينحر ما يذبح كالبقر والغنم، لكن الأصل والأولى أن يكون النحر في أصل العنق للإبل، والذبح للحد الفاصل بين الرأس والرقبة يكون للغنم والبقر، والعكس صحيح بأن ينحر ما يذبح، ينحر ما يذبح وهو البقر والغنم، ويذبح ما ينحر وهو الإبل. ثم إنه عند رمي الجمرة يرمي كل حصاة على حدة ولا يرميها جميعا، بأن يأخذ سبع ويرميها دفعة واحدة، ولا أن يرمي بأنواع أخرى كما قلت من الحديد وقطع الإسمنت وقطع العظام وقطع الزجاج وما إلى ذلك. لا ترمى الجمار بهذا، ولا ترمى بشيء كبير أو بأنواع أخرى كالنعال وغيرها من ذلك، فإن كل ذلك من الغلو، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل السبع الحصيات التي لقطهن له ابن عباس الفضل بن عباس وهن مثل حصى الخذ، جعل يقلبهن بيده والناس يرون، ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلا يجوز الرمي بشيء أكثر من ذلك، ولا أيضا بأن يوضع الحصى وضع، بأن يقف على الحوض ويأخذ من يعني من راحته اليسرى بيده اليمنى ثم يضع هكذا، هذا ما يجوز، لابد من الرمي هكذا، فإن الوضع لا يجزي، لأن ما قال رمي لا يجزي، وإنما الذي المشروع هو أن يرمي رميا، وأن تكون كل حصاة على حدة، وأن لا يرميها دفعة واحدة، لأنه لو رماها دفعة واحدة لا يجوز. وكذلك أيضا لو أن إنسانا سقط منه بعض الحصيات عند الجمرة، أو نقص عنده الحصى عند الجمرة وأراد أن وأخذ من الحصى الذي حولها، فإن ذلك لا بأس به، لأن هذا حصى لم يرمى به رميا شرعيا، لم يرمى به رمي شرعي، وذلك أنه لم يصل إلى مكان الرمي، ولو وصل إلى مكان رمي لسقط وذهب ولا يصل ولا يكون حول الأحواض، وإنما يكون يعني حول الذي حول الأحواض لم يرمى به شرعا، بأن يكون إنسان رمى من مكان بعيد فوقع على رؤوس الناس ولم يقع في المرمى، فالأخذ منه سائغ وجائز، لأنه لم يرمي شيء رمي به، لأن الذي يرمى به شرعا يدخل ينزل تحت مع هذا المكان الحوض الذي يكون مخصص للرمي، لكن من رمى من مكان بعيد فإن رميه في الغالب على رؤوس الناس، فلا يجزيه ذلك الرمي، وغيره له أن يرمي بذلك، وإنما يكون الإنسان يعني مؤديا ما عليه إذا تحقق بأن الرمي وقع في الحوض، أو غلب على ظنه أنه وقع في الحوض، تحقق لأنه واقف على جال الحوض، غلب على ظنه أنه بينه وبين صفوف من الناس، ولكنه رمى ويغلب على ظنه أنه صار في الحوض ليس على رؤوس الناس الذين قدامه فإذا تحقق بأن حصاه وقع في المرمى، أو غلب على ظنه لكونه ما رمى على الحوض وإنما هو قريب من الحوض وبينه وبينه رجال، ولكن غالب على ظنه أن الحصى وقع في الحوض، أما إذا غلب على ظنه أن الحصى ما وصل الحوض أو تحقق بأن الحصى ما وصل الحوض فإنه يعتبر لم يرمي، عليه أن يعيد الرمي، لأن الآن الرمي الأول غير صحيح. ثم لا يرمي الإنسان من مكان بعيد، لأن الإنسان إذا رمى من مكان بعيد ارتكب محذورين، المحذور الأول أنه يعتبر ما رمى، يعتبر ما رمى إذا كان يغلب على ظنه أن الحصى ما وصل الحوض، يعتبر ما رمى، والأمر الثاني أنه أساء إلى الناس الذين حول الحوض بأن رماهم وقع حصاه على رؤوسهم، فيكون بذلك لم يفعل ما عليه ولم يؤدي ما عليه، وفي نفس الوقت آذى المسلمين الذين يرمون الجمرات وهم عند الحوض أو قريبين من الحوض. فعلى الإنسان أن يتحقق من أن حصاه وقع في المرمى أو يغلب على ظنه بأنه وقع في المرمى. وإذا كان نائبا عن غيره فإنه يرمي عن نفسه أولا، وإذا فرغ من الرمي عن نفسه يرمي عن غيره، يرمي عن غيره وهو في موقفه. وجمرة العقبة وغيرها من الجمار ترمى من جميع الجهات، من أي جهة يرمي سواء يعني متجه للشرق أو للغرب أو للشمال أو للجنوب، من أي جهة رمى وقع الحصى في المرمى فقد أجزأ رميه. لكن الأولى والمستحب في جمرة العقبة، وهذا مستحب وليس بواجب، أن الإنسان يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه والحوض أمامه، ثم يرمي بسبع حصيات، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رمى وهو في هذا الموقف وفي هذه الجهة، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال سورة البقرة لأن كثيرا من أعمال الحج جاءت في سورة البقرة، ولأن الرمي جاء في سورة البقرة، يقول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيكون يعني يستحب أن يكون من تلك الجهة، وإلا فإن الرمي من جميع الجهات، الرمي يصح من جميع الجهات في الجمرات الثلاث. لكن يوم العيد ما فيه إلا جمرة واحدة، يوم العيد ليس فيه يعني شيء يرمى إلا جمرة العقبة. جمرة العقبة هي أقرب الجمرات إلى مكة، وهي نهاية منى من جهة مكة، لأن حد منى من جهة مكة جمرة العقبة، هي آخر شيء، الذي بعد جمرة العقبة ليس من منى وإنما هو من مكة. وأما ما جمرة العقبة وما بعدها من الجنوب إلى وادي محسر كل ذلك من منى، فحد منى من جهة مزدلفة وادي محسر، وحدها من جهة مكة جمرة العقبة. فإذا الرمي في يوم العيد لجمرة العقبة، ويقال لها جمرة العقبة لأنها كانت في سفح جبل، يقال لها العقبة سفح جبل، يعني المرمى في سفحه. ولكن احتيج في الأزمنة المتأخرة القريبة إلى أن يزال الجبل وأن يبقى الحوض، ولهذا يكون ولهذا كان شكله في الدور الأرضي على شكل نصف دائرة، نصف دائرة، لأن الذي بعد الدائرة كان مكانه جبل قبل أن يزال الجبل. الأحواض الأخرى دوائر، وأما جمرة العقبة في الدور السفلي نصف دائرة، لأن المكان الذي كان حول الجبل هو الذي بقي، والجبل لما أزيل ما أضيف إليه شيء من الجبل بحيث يرمى به، وإنما يرمى في المكان الذي كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان نصف دائرة. فالإنسان إذا رمى من تلك الجهة التي هي مستقيمة وليست دائرة فإن رميه صحيح إذا وقع في الحوض أو وقع في المرمى. فإذا الرمي يعني يكون بهذه الطريقة، والنائب يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره وهو في موقفه، يرمي عن نفسه ثم عن غيره ممن أنابه وهو في موقفه. ثم إذا كان الإنسان أدى الأمور الأربعة التي هي الرمي والنحر والحلق والطواف، يعني يحل له كل شيء لفعل الثلاثة، ويبقى في منى ويبيت بها ليلة 11 و12 لزوما لجميع الحجاج، يعني يلزم الحجاج كلهم أن يبيتوا بمنى ليلة 11 وليلة 12، والتعجل في اليومين 11 و12 يوم العيد لا يقال من الأيام المعدودات التي من تعجل في يومين فلا إثم عليه، فإن يوم العيد يقال له يوم النحر وهو ليس من أيام التشريق، التي هي أيام منى والتي هي أيام والتي هي أيام يعني الرمي للجمرات الثلاث يوم العيد ليس من أيام من أيام التشريق. أيام التشريق ثلاثة: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والتعجل يكون في أيام التشريق، تعجل في يومين من أيام التشريق، تأخر في إلى الثالث عشر إلى الثالث من أيام التشريق الذي هو الثالث عشر. وأما يوم العيد لا يدخل، ويقال له يوم النحر يوم العيد، ويوم الحادي عشر يقال له يوم القر، لأن الناس مستقرون في منها، ما في أحد يخرج، ما في أحد يتعجل. هذا ليس تعجل، لا يقال أن اليومين هو يوم العيد مع اليوم الثاني اللي هو التعجل، لا، التعجل لليوم في اليومين في الحادي عشر والثاني عشر. أما يوم العيد ليس بمحسوب من الأيام الثلاثة التي يكون فيها التعجل والتأخر، فيكون الإنسان يوم النحر يوم العيد يوم النحر، واليوم الثاني الحادي عشر يوم القر، الناس مستقرون في منى، واليوم الثاني عشر يوم النفر الأول اللي هو التعجل، الناس ينفرون من منى في اليوم الحادي عشر في اليوم الثاني عشر، هذا يوم النفر الأول. ومن تأخر اليوم الثالث عشر يقال له يوم النفر الثاني الذي ينفر منه المتأخرون، ينفر منه المتأخرون. والرمي يعني يكون بعد الزوال في أيام التشريق لا قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في منى ثلاثة أيام بعد يوم العيد: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وفي كل يوم من الأيام الثلاثة لا يرمي إلا بعد الزوال، لأنه جاء في الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رمى جمرة العقبة يوم العيد ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، وأما بعد ذلك يعني بعد يوم العيد فإذا زالت الشمس. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كنا نتحين الزوال فإذا زالت الشمس رمينا، يعني كنا نتحين ننتظر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة كلها قبل أن يصلي الظهر، لأنه يأتي إلى الجمرة أو الجمرات فيرميها بعد الزوال، يرميها بعد الزوال قبل أن يصلي، ثم يذهب ويصلي بالناس في مسجد الخير، ثم يذهب ويصلي بالناس الظهر في مسجد الخير صلى الله عليه وسلم. أما في اليوم الثالث عشر فإنه ارتحل من منزله في منى ومر على الجمرة بعد الزوال ورماها الجمرات، ثم واصل حتى وصل الأبطح ونزل فيه وصلى الظهر، صلى الظهر بالأبطح، لأنه ارتحل من منزله ومر على الجمرة بعد الزوال ورماها الجمرات الثلاث، ثم واصل السير حتى وصل الأبطح وهو منزله بمكة فصلى فيه الظهر. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكون رميه في أيام التشريق بعد الزوال في اليوم الأول والثاني والثالث. ولو كان الرمي قبل الزوال جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة، لكن الأيام الثلاثة كلها حتى اليوم الأخير الذي هو التأخر ما كان عليه الصلاة والسلام يرمي إلا بعد الزوال، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وأما بالنسبة للمبيت فإن الحادي عشر والثاني عشر لازمان، ومن أراد التعجل يخرج من منى قبل غروب الشمس، يخرج من منى قبل غروب الشمس، ومن غربت عليه الشمس وهو في منى مستقرا ليس مرتحلا ولا هو مشتغل بالارتحال فإن عليه أن يبقى ويبيت ليلة الثالث عشر ويرمي بعد الزوال من يوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك يغادر. والرمي في اليوم الثالث عشر نهايته غروب الشمس في آخر أيام التشريق اليوم الثالث عشر، ولو لم يرمي لو غربت الشمس في اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي فات وقت الرمي وعليه فدية، لأن وقت الرمي ذهب. والرمي كما قلت يكون في النهار يوم العيد كله وبعد الغروب لمن لم يرمي قبل الغروب، ويكون في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، ومن لم يرمي قبل الغروب في اليوم الثاني الحادي عشر والثاني عشر يرمي بعد الغروب ويرمي في الليل، وأما اليوم الثالث عشر فالرمي إلى الغروب. ومن غربت عليه الشمس اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي فإنه ذات زمن الرمي وعليه فدية، لأنه لم يحصل منه الرمي في زمانه، لم يحصل منه الرمي في زمانه. ويرخص في المبيت أو في ترك المبيت في منى للاستقاة الذين في مكة على زمزم يسقون الناس، وكذلك أيضا الرعاة، رعاة الإبل والغنم، وكذلك من في حكمهم ممن يتطلب الحال وجودهم خارج منى، كالأطباء الذين يكونون في المستشفيات، وكالشرط الذين يكونون في أماكن مختلفة في منى في مكة خارج منى أو في غيرها، لأن هؤلاء مثل السقاة والرعاة الذين رخص لهم الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والرمي كما قلت يجوز في النهار وفي الليل عن الليلة التي عن اليوم السابق، لا أن يرمي في الليل عن اليوم الآتي، لا يرمي في الليل عن اليوم الآتي إلا في يوم العيد، لأن يوم العيد يمكن يرمى في آخر الليل ويرمى بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس وبعد الظهر وبعد العصر، ومن لم يرمي قبل الغروب رمى أيضا بعد الغروب في الليل. لكن اليوم الحادي عشر والثاني عشر الرمي يكون من الزوال إلى الغروب، وبعد ذلك يعني في الليل للإنسان يرمي. وأما في اليوم الثالث عشر فإن الرمي من الزوال إلى الغروب، ومن غربت عليه الشمس يوم الثالث عشر لم يرمي فإنه ترك واجبا من واجبات الحج وهو رمي الجمار وعليه فدية. وإذا كان الإنسان خرج من منى قبل الغروب يوم الثاني عشر، أو خرج منها يعني بعد ما رمى الجمار في اليوم الثالث عشر، فيبقى في مكة حتى يأتي وقت سفره، وعليه قبل مغادرته أن يطوف للوداع. وإن كان لم يطوف لطواف الإفاضة وأخره إلى حين السفر وطاف طواف الإفاضة وسافر بعده يغني عن الوداع، لأن المراد من الوداع أن يكون آخر عهد البيت. ومن أخر طواف الإفاضة حتى يعني عند سفره ثم سافر بعده فإنه أدى الفرض الذي عليه وطواف الإفاضة، وفي نفس الوقت أدى ذلك الواجب الذي عليه وهو طواف الوداع، وهو طواف الوداع يؤديه، يعني يكفي طواف واحد يعني عن الفرض، وإذا خرج بعده كفى عن الواجب الذي هو طواف الوداع. وهذا عند الخروج من مكة ولو لغير بلده، لأن بعض الناس إذا انتهى من أعمال الحج ولم يبق إلا طواف الوداع قال أذهب إلى جدة وأقضي حاجاتي، وإذا خف الزحام جئت ورمي وودعت. هذا لا يجوز، لأن المقصود بأن الإنسان عند دخوله للحج عند خروجه من هذه الدخلة أو من هذه السفرة التي فيها الحج يودع البيت قبل أن يخرج، سواء إلى جدة أو غير جدة. لكنه إذا رجع إلى مكة من جدة رجوع هذا لا علاقة له بالحج، مثل الإنسان الذي يجيها في أي وقت من الأوقات لا يريد حجا ولا عمره، وجدة داخل المواقيت، فمن خرج إليها قبل أن يودع فإنه ترك ذلك الواجب عليه فدية. ولا يغنيه أن يقول أنه خرج ليرجع، يعني المقصود أن تكون الدخول الذي حصل للحج يكون الخروج بعده إلى أي جهة عنده التوديع، لأن الإنسان يسافر ثم يرجع ليودع لأنه لو سافر الدم لازم له، الدم لازم له رجع أو لم يرجع، لأنه لو لم يأتي ترك واجبا عليه دم، ولو جاء فإن الوداع الذي حصل منه في الأول، الوداع الذي سيأتي به لا عبرة به، لأنه محله قبل أن يخرج، قبل أن يخرج من قبل أن يخرج من مكة، يعني عند إرادة السفر وعند إرادة المغادرة. هذه هي صفة الحج، يعني من الإحرام به من اليوم الثامن إلى طواف الوداع. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه، وأن ييسر للحجاج حجهم، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.